طلع الزين من الحمام، طلع الزين من الحمام، هو الله واسم الله عليه، الله واسم الله عليه، هو يا ابو الحطاوي العقال، يا ابو الحطاوي العقال، منين صايد هالغزال، منين صايد هالغزال، هو نيالك يا ابو حطاه، نيالك يا ابو حطاه، منين صايد هالبطاه، منين صايد هالبطاه، او يم الثوب مطرستيه، يم الثوب مطرستيه، او حطيت البلاوي فيه، حطيت البلاوي فيه، او عان جوازك خبيتيه، أو يوم الزفي أطلعتي، أو يوم الزفي أطلعتي، أو يوم الزفي أطلعتي، يا حلالي يا مالي، يا حلالي يا مالي.